رأيت رام الله شيء من الخوف فرتيجو السائرون نياما ميرامار أعلنت عليك الحمد أحداث في حياتنا تروى الحرام حكايات سجل بين أيدينا البلدة الأم نعود إليها كي نقرأ وقائعها لنسمع بعض حاضرنا أوتوبيا وجل ماضينا أرض الإله إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم اسمع رواية اسمع رواية اسمع رواية إخراج عبير بركات رواية العم حفني تأليف صلاح والي تقديم هشام محمود تدور ساقية الأيام ويبقى حنكش هذا مصلوبا على قواديس المياه وعلب السواقي وكلما اختفى في باطنها خرج إلينا كأنه فقس بيضا حائضا ما علينا كنت قد فتكم في الكلام لأقول إن بغلا هذا ليس اسمه ولكن اسمه عبد الرحمن وهو من أمهر زراع الخضار في الناحية أما سبب التسمية فذلك في يوم كان السيد العربي العربجي بائع الكازوزة في الناحية قد جاء بعربته وبغله من أبو كبير إلى هاهية وكانت الكازوزة لا تباع إلا لمريض فشراؤها يعني أن مريضا بالبيت ويتساءل الناس أهي زيادة فلوس أم ضرورية للشفاء وما ضرورتها إذا كان المريض يشرب ماء المهم يا حجاج بيت الله سقط البغل عند مدخل شرشيمة ميتا واحتار السيد العربي أبو حمادة ماذا يفعل دخل عليه عبد الرحمن خارجا من الحقل وعرض عليه سلخ البغل وأن يأخذ جلده ويرميه بعيدا عن الناس ولكن السيد العربي اشترط عليه أن يزيد على ذلك بأن يجر العرب إلى هيهية فوافق عبد الرحمن سار بالعرب في الطريق إلى هيهية فهلل عليه العيال وقالوا يا عم حفني عبد الرحمن يجر العرب بالكازوزة مكان البغل فقلت صار بغل الكازوزة ولكن للحق فهو رجل جدع وشهم لم يغضب مني فآلمني ذلك قال مقبولة منك يا عم حفني ولكن الغريب أن الناس نسيت بسرعة حكاية عبد الرحمن وصار اسمه بغل الكازوزة وكأنما لبس جلد البغل ويذكر السجيعي خفير الناحية أنه شاهد شيئا يتحرك في الظلام في الحقول فصرخ من هناك سأضربك بالنار فقال حاسب يا سجيعي أنا عمك بغل الكازوزة ويذهب ليبكي في حضن زوجته تحية بنت أحمد أزاز وكانت تلعب في رأسه حتى يهدأ وتقول اللهم منحك الصحة فلا تضرب أحدا واحفظ نعمة الله عليك والناس ستنسى الحكاية بعد قليل ولكن إذا لم تخرج من الدار ككل يوم سنموت من الجوع وتبور الأرض فقم معي لجمع الخيارة وسأشتري لك الشاي والمعسل من الدكان وكان معنا العيش والجبن القديم والمش وسأنقي السريسة والجعضيط من الغيط وعندنا الخيارة خير ربنا كتير ظلت تلاطفه وتلاينه حتى قام معها لأنها تذكر أنه يوم هدم المسجد القديم رماه أحد الرجال بقالب طوب فحمل الرجل بين يديه ورفعه أعلى من رأسه ورماه على الأرض فتهشمت عظامه فأخذت عليه العهد ألا يضرب أحدا معلش دخل علينا البغل فأوسعنا له هكذا يقول العم حفني ثم يكمل أما الحارس ما لكم يا ناس أنا أحكي عن العم حفني، فلماذا تبحلقون العيون؟ والصمت لكم والكلام لي والحكمة للعم حفني. ما كانت هذه رغبتي، وكنت أحب أن أنأى بنفسي عن هذه المشاكل، لكن ما إن أقنعت نفسي بذلك إلا تجسد العم حفني من البعيد إلى الظهر، وأعاد علي القول ووقف يراقب الكلام وهو معنا الآن، وكأنه هو البدء في الاتصال، حتى أصبحت الوسيلة وهو المحرك وأنتم القصد. وكل مرة أقول هذه آخر مرة، ولكن ترمون لي الشص فأعلق به كسمك لم يتعلم أن صيده في فمه. لا أراوغ، معكم قدرة على التواطؤ، لكأنني سأطق من الغيظ إذا لم يطلب أحد مني الكلام، فأنا من كسر القاعدة وتعلق في كل مرة بالشص المدلى من عيونكم. مضت ليال وليال وأنا أحكي وأنتم تسمعون، ولكنكم صرتم أكثر هما وأشد حزنا. هل اخترعت لكم حكايات أم إنها حكايتكم؟ فإن كنتم لا تريدون سماعي فانصرفوا، ولكني سأظل أحكي حتى لو انصرفتم، فلم يعد في مقدوري السكوت. وفي كل ركن من أركان البلد ستسمعون صوتي، وستعرق جدران بيوتكم بي. ليس أمامكم إلا قتلي، وحتى لو حدث ذلك سيخرج من أصلابكم من يحكي ويقول: فصلوا على طه الرسول. نشأ الحارس في بيتي كتوما خلف إخوته يسير، لا مطالب له ولا شكوى منه. بلغ مبلغ الرجال فجأة، صار يخرج بعد صلاة العشاء ولا يعود إلا بعد صلاة الفجر، يهجع قليلا ثم يقوم يتبع إخوته. تبعه الإتف ذات ليلة لما كثر غيابه عنا وصار عادة، فوجده يلف على الحقول وفي شوارع القرية وعلى حدودها الخارجية، يشارك شبابهم السهر ثم يتركهم ويمر بغتة، يدخل حقل ذرة ويعود برجل وامرأة ويوجعهما ضربا، أو يطارد لصا بالطوب والحجارة ممسكا به ومحدثا به أثرا لا يمحى، أو يدق بابا في الهزيع الأخير من الليل ويعيد إليهم جاموستهم التي سرقت من الدار ليلا وهم لا يشعرون. يعرف كل البلدة بناسها وكلابها وأقمارها وشموسها ودجاجها، يكون على أطراف القرية يستقبل الصباح ومودعا الليل، كل في ميعادة، قليل الكلام جامد البنية. كم مرة عاد مصابا أو مجروحا لا ندري، أخذته الجهادية من وراء ظهري ظهرا، وظهر في ظهيرة أحد الأيام وقد ارتدى لباسها. قلت: أين أنت؟ قال: في الحرس. قلت: فأنت الحارس. فأصبح اسما له، كان يغيب عنا لفترات طويلة ويعود لفترات قصيرة، ولا يغير فيها عادته، ولا يهجع بليل، ولا يحكي عن شيء هنا أو هناك. انتهت فترة الجهادية وعاد يجيد الرماية والضرب بالأيدي والأقدام، فتلقفه البوليس ليعمل به فراوغه وأبى، أغروه فلم يعطهم اهتماما، هددوه فلم يرضخ، واكتفى بالعمل خفيرا بالقرية، واستأجر شريطا ساحليا على ترعة الجنابية بجوار السك الحديد، وزرعه بالخضر، وأقام عليه شادوفا، وبنى خصا من الطين، وبدأت الحياة تسير، فحملها كمسؤولية وسار بها. دخل علي في عصري يوم جمعة قائلا: أريدك في شيء هام. قلت: أعرف. كبر الأولاد يا حارس وتريد دارا، وأنا مشغول عنكم بهموم الناس. قال: نعم. قلت: افتح بابا في دارنا من ناحية عمك شحاتة، وخذ حجرتين وزريبة وفسحة، وابن بيني وبينك جدارا على ما تبقى لإخوتك، وهي ثلاث حجرات وباقي الفسحة وباقي الزريبة، وابن خلف الحائط الذي بيننا فرن خبيز لتدفئ بيتي بالليل. قال: لا، لا يكون بيني وبينك نار أبدا. قلت: لا بد أن يكون لك بيت. قال: هذا بيتك أنت، أما بيتي فهناك. قلت له: راحل أنت عما قريب يا حارس. قال: هذا حال الدنيا، لا تبقي على حال. قلت: أرحني وافعل ما أقول ثم ارحل كما تشاء. عمل ما قلته له، ولكنه ترك بيني وبينه بابا. اسمع رواية. اسمع رواية. اسمع رواية. إخراج عبير بركات.